يقول: كثر المفتون في هذا الزمان واضطرب حال كثير من الناس، فمن نصدق ومن نأخذ بقوله إذا تعارضت الأقوال؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة لا شك أنها واقعة، وهي كثرة من يفتي واختلاف في الفتوى، ولا فرق في ذلك عندهم بين المسائل العامة والمسائل الخاصة، ولا فرق عندهم بين المسائل الواقعة وبين المسائل المفروضة. فالمهم أن الشخص يفتي بصرف النظر عن المسألة التي أفتى فيها، هذا من جانب. ومن جانب آخر، كثير من الأسئلة التي يجيب عنها كثير من الناس لا تكون المسألة محررة، وقصدي من ناحية التحرير يعني من جهة تصورها في الواقع، من جهة تصورها في الواقع، فقد تكون المسألة مطلقة، وقد تكون المسألة معينة، وقد تكون المسألة فيها شيء من الإجمال، أو فيها شيء من الاشتراك، إلى غير ذلك من دلالات، من اختلاف دلالات اللفظ التي تأتي في يعني على لسان السائل. ومن المعلوم أن العلاقة بين تصور السائل وبين تصور المجيب لمراد السائل، لا شك أن العلاقة تارة تكون متطابقة وتارة تكون متباينة، وتارة يكون إدراك المسؤول أخص من مراد السائل، أو يكون إدراك المسؤول أعم من تصور السائل، أو تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك فلا بد من التأكد من التطابق بين مراد السائل ومراد المتكلم، مراد السائل ومراد المسؤول، هذا من جانب. ومن جانب آخر، المسؤول عندما يريد أن يطبق الحكم الشرعي على هذه المسألة، فبينه وبين مراد الشارع العلاقات السابقة، بمعنى أنه تارة يحصل الاتفاق بين الحكم الذي رآه المسؤول على هذه المسألة مع مراد الشارع، وقد يكون الحكم مباينا لحكم هذه المسألة عند الشارع، وقد يكون حكم المسؤول أعم من حكم المسألة على حساب مراد الشارع، أو يكون أخص، أو تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي. وبناء على ذلك كله فلا بد من التطابق بين مراد السائل وفهم المسؤول، ولا بد من التطابق بين فهم المسؤول لحكم الشارع وبين مراد الشارع وبين حكم الشارع في هذه المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب، هذا فيه بيان التطابق بين حكم الشارع وبين الحكم الذي أصدره المكلف. نعم، لكن إذا كان الشخص مثلا صارت النسبة بينه وبين مراد الشارع هو أن يكون فهمه أعم من مراد الشارع، هذا العموم قد يكون مثلا فيه اختلاف من ناحية فروعه في واقع الأمر، لكن يجمعه يكون فيه قاسم مشترك يجعله عاما. فالمقصود هو أنه لا بد من التطابق بين ما ذكرته، هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا التطابق عندما يكون بين المسؤول وبين السائل، هذا من ناحية يعني تصور الواقعة عن طريق الأسئلة للسائل التي توضح ما سأل عنه. لكن المشكلة هي في العلاقة بين المسؤول وبين مراد الشارع. الشخص عندما يكون مسؤولا ويريد أن يفتي في مسألة من المسائل، فلا بد أن يكون مؤهلا، لأن كثيرا من الناس يكون عنده جرأة على الفتوى، ولكن لا تتوفر لديه العوامل أو الوسائل التي تؤهله لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أدلة التشريع. وبناء على ذلك كله، فعلى كل مسؤول أن يتقي الله جل وعلا وينظر فيما أجاب عنه من السؤال الذي وجه إليه، وليعلم أن الله سيسأله يوم القيامة عن المستند الشرعي الذي استند عليه في الجواب على هذه المسألة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول الله له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لجميع ويقول لهذه الأمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليعلم المسؤول أن السؤال مسجل في صحائف أعماله، وأن الجواب مسجل في صحائف أعماله، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الجواب الذي أجاب به عن هذا السؤال. فعلى كل شخص أن يتقي الله وليأخذ الحذر، وبالله التوفيق.